وكان من دلائل نبوته وبراهين صدق دعوته صلوات ربي وسلامه عليه أن أخبر بأن ناساً سيخرجون فينكرون سنته ويجحدون وجوب طاعته ويقولون نأخذ بالقرآن وحده. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ومن دزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعودوا عليهم بمثل ما عليهم أن يقروهم. وفي بعض الألفاظ أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. أيها المسلمون عباد الله، هل وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم نعم. في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن التي تدع الحليم حيران، ظهر ناس لهم في ذلك سلف، فهم شر خلف لشر سلف. ظهر ناس ينكرون السنة، يطعنون فيها، يجحدون وجوب اتباعها، لربما طعنوا في حملتها الأولين من الصحابة الكرام بدعوى أن لهم مصلحة في الأحاديث التي رووها، وتارة بالطعن في جهابذة هذا العلم من أئمة الحديث الذين أفنوا أعمارهم وبذلوا جهودهم في دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من سقيمها وبيان جيدها من زائفها. وتارة يقول قائلهم بجهل لا يحسد عليه، يقول: كيف لنا أن نتحقق من ثبوت هذه الأحاديث؟ كيف لنا أن نتثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها؟ وبعض أغمارهم يقولون: نؤمن بالمتواتر ولا حاجة لنا بأخبار الآحاد. وبعضهم يدندن حول فرية مفادها العمل بالسنة الفعلية دون القولية. ولذلك تجد هؤلاء لا يقيمون للسنة وزنا، لربما أنكروا أشراط الساعة وأخبار الفتن والملاحم وما ورد عن معجزات الأنبياء وغير ذلك من أمور كثيرة يريدون من خلالها هدم الدين. حتى كان آخر ما قرأنا أن بلاغاً قد دون ومحكمةً قد عقدت في مواجهة 24 شخصاً، هؤلاء اعترفوا بأنهم لا يؤمنون بالسنة جملةً، وأنهم لا يصلون في اليوم والليلة إلا 3 مرات، وأنهم يصلون الجمعة 4 ركعات. وسبحان الله، يا ليت هؤلاء يستندون على علم أو عقل، والله لا هذا ولا ذاك، بل هم ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي